إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، خلق الله عز وجل النفس الإنسانية فألهمها فجورها وتقواها، ووعد من زكى نفسه بالفلاح فقال: قد أفلح من زكاها، وتوعد من دنس نفسه بالخيبة والخسران فقال: وقد خاب من دساها. وبين الله عز وجل للعبد طريق الخير والشر فقال: وهديناه النجدين. ووضح له نتيجة سلوك كل طريق من الطريقين فقال تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس أيها الإخوة، كما عرفها أهل العلم، هي شيء داخلي في الإنسان لا تدرك ماهيته، قابل للتوجه إلى الخير وإلى الشر، وجامع لعدد من الصفات الإنسانية التي تظهر آثارها على سلوك الإنسان. وتزكية النفس هي تطهيرها من نوازل الشر والإثم، وتنمية فطرة الخير فيها بما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها بالعبد درجة الإحسان. والإحسان كما تعلمون أيها الإخوة هو أعلى مراتب الدين، وهو الذي جاء ذكره في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أيها الإخوة مرتبة عالية وقمة سامقة لا يصل إليها إلا القليل من عباد الله، ممن وفقهم الله عز وجل إلى بلوغ هذه الدرجة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ونفس الإنسان أيها الإخوة تمر بمراحل وأحوال ثلاث. أول هذه المراحل وأدناها وأسوأها حالا هي النفس الأمارة بالسوء، وهي النفس المذمومة التي تأمر صاحبها بكل سوء وتنهاه عن كل خير، وهي التي قد جاء ذكرها في سورة يوسف عندما أخبر ربنا عز وجل عن امرأة العزيز أنها قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولا خروج لهذه النفس عما هي فيه ولا تخلص لها من شرها إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالإنسان المؤمن لا يخرج أو الإنسان بشكل عام لا يخرج من شره إلا بصدق الالتجاء إلى الله عز وجل. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه خطبة الحاجة يفتتحون بها خطبهم وكلامهم وفيها قوله عليه الصلاة والسلام ولا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالشر كامل في نفس الإنسان لا خروج للنفس منه إلا بصدق اللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به على ذلك. ولذلك أيها الإخوة لما جاء الحسين والد الصحابي الجليل عمران بن الحسين رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسين إذ ذاك مشركا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعان. فلما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أخرج ذلك الترمذي في سننه وحسنه الحافظ ابن حجر وابن القيم رحمة الله على الجميع. ثاني مراتب النفس الإنسانية أيها الإخوة هي النفس اللوامة وهي النفس التي لا تستقر على حال واحدة فهي كثيرة التقلب فتذكر وتغفل وتقبل وتعرض وترضى وتسخط وتطيع وتعصي. وسميت هذه النفس اللوامة بهذا الاسم لأنها لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله عز وجل مع بذله لجهده في ذلك. وكذا فإنها تلومه إن وقع في معصية أو إثم وتحثه حثا على التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن هذه النفس هي أفضل حالا بكثير من سابقتها الأمارة بالسوء. وقد أقسم ربنا عز وجل بهذه النفس في أول سورة القيامة فقال عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقد جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن العبد المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما يقول لها لما فعلت كذا وكذا ولما لم تفعلي كذا وكذا. ثم تأتي بعد ذلك أيها الإخوة ثالث مراتب النفس الإنسانية وأعلاها وأفضلها وهي النفس المطمئنة وهي النفس التي سكنت إلى الله عز وجل واطمأنت بذكره وأنست بقربه واشتاقت إلى لقائه. وهي النفس التي يقال لها عند الوفاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه النفس استسلمت لأمر الله عز وجل وامتثلت له وانقادت له ورضيت بقضائه وقدره، فظهر أثر ذلك على قلب المؤمن وعلى حياته، فعاش في هذه الحياة حياة طيبة مطمئنة، تنعم فيها بالرضا والسرور والسكينة والطمأنينة، كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا وصول للعبد أيها الإخوة إلى هذه المرتبة العالية إلا بمداومة المجاهدة لنفسه والمصابرة على ذلك ومخالفة الهوى، فإن العبد المؤمن لا يزال يصابر نفسه ويجاهدها على طاعة ربه وعلى ترك معاصيه حتى تطمئن، فإذا اطمأنت النفس لم تعد تجد راحتها إلا في مرضات الله عز وجل، وتراها تنفر وتهرب من كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى. كما قلنا أيها الإخوة، لا يصل الإنسان إلى هذا المقام العالي إلا بتربة ومجاهدة، وكما قيل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. أيها المسلمون، إن العبد المؤمن إذا زاد إذا استمر وبقي مجاهدا ومرابطا على تزكية نفسه وعلى إصلاح عيوبها، لا بد أن يظهر أثر ذلك على سلوكه وأخلاقه وتصرفاته، فترتقي النفس بصاحبها إلى أحسن الأخلاق، وتقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زكى ربه خلقه فقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي وصفت زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلقه بقولها: كان خلقه القرآن. فلقد كان صلوات ربي وسلامه عليه كأنه قرآن يمشي، وربى صلى الله عليه وسلم صحابته على أحسن الأخلاق، فكانوا أحرص الناس على الاقتداء به. وتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى حال نبيه صلى الله عليه وسلم وحال صحابته في هذه الآية العظيمة التي لا يمل الإنسان من سماعها وتكرارها وتردادها وتدبرها. قال ربنا عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد عباد الله، فإن تزكية النفس والتخلق بأحسن الأخلاق عامل من أهم عوامل نهوض الأمم وبناء الحضارات. وكما قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فعلى الإنسان أن يبدأ في ذلك بنفسه، ثم بأهل بيته، ثم الأقرب فالأقرب، فيعود الإنسان أبناءه ويربيهم منذ الصغر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته. فلو جلس الواحد منا مجالس مع أبنائه ومع أهل بيته يذكر فيها طرفاً من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لأبنائه ولأهله كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت أخلاق صحابته رضوان الله عليهم، ويبين لهم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صحابته ذاكرا بعض القصص الواردة في ذلك. لا شك أيها الإخوة أن هذه المجالس ستكون أفضل بكثير مما نرى عليه واقع أبنائنا في هذه الأيام من جلوس أمام الشاشات لساعات طويلة في هذه الألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل إلى غير ذلك، مما يظهر أثرها السلبي على صحة الأبناء وعلى أخلاقهم، وتظهر مفاسد الأخلاق فيما يعرض على هذه الشاشات. ولا منجاة أيها الإخوة للأبناء من هذه الأمور المهلكة إلا بتربية الأب لأبنائه على الرقابة الذاتية، فيربي الأب أولاده على أن يراقب كل واحد منهم تصرفاته وأفعاله، فيعلم ويوقن في نفسه أن الله سبحانه وتعالى بصير يراه، سميع يسمعه، عليم يعلم حاله، وأنه محاسبه على أعماله. كذلك أيها الإخوة، إذا غرس الأب في أبنائه هذه التربية الإيمانية يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يهديه ويهدي أهله وأبنائه إلى أحسن الأخلاق. ولذلك كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وبعد عباد الله، فاعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، وأرده إلى عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سقاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين